الله ربي واحد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. والدرس سجالات شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أدلقوا عابد حق والله أحدك فرد السمدك الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عنه مجرى أيها الأحبة. معبوداتك بدن داركتين عالمك أما أدمقشين كلها باطل بلقوا عابدة. ولهذا لا إله إلا الله وحيلاده شروط بيلاده سي الصلاة الشروط لاده زكاة الشروط لاده حج الشروط لاده الصوم الشروط لاده معاملات الشروط لاده. لا إله إلا الله علماء الشروط إلى تدبي قار قارسيا قار نسيديت بي قارسيا قولاد تدبي قارسيا نطمي بي كتريين. طبعا بعد التطبع والاستقراء ويه مركي واكولين تدبى شروط ويان ومركي سود دراسيا كتاب كإله جل جلاله يا سند النبي عليه الصلاة والسلام علماء الشيخ حافظ الحكمي وكلا ندمي بكتري شروط لا إله إلا الله وحولي إلى العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. وذات كلا سوق أبي وحويدي علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. علماء كلا وحي كزياديين هل بيكو زياديين شرطي وندمك سنة أي رهد وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها. وإن أذكو قالوا ذوي وحلالي يوحي كسحري الله جل جلاله أسنامك معبودات غير الله وردن. وإن أذكو قالوا ذوي وحنكقت قولك النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. الذي لا إله إلا الله تراته وكو قالوا ذوح الله لي وحي الله غير كيسا جل جلاله وحوي قفها سوى قف مؤمن أويا دم كيسية مال كيسة إلا وحد قد حرام يا أيها الأحبة. شروط لا إله إلا الله وحقوه هي العلم وإن إنه أقوان ولا ينحي معناها كلمة لا إله إلا الله العلم مركز الوليه المراد به وحلقه وضع العلم بمعناها نفيا وإثباتا كلمة وكلمة وين ويان وحلا لي وحين أقشع يا وحلا لي وحين أقرر يبيس وإن نقول لنا أيها الأحبة. ولهذا علماء وحيد هذا فإذا علم العبد أن الله عز وجل هو المعبود وحده وأن عبادة غيره باطلة وعمل بمقتضى ذلك العلم فهو عالم بمقتضاه. هل قادوني لا إله إلا الله إن هذا قاتل الله معبودك جل جلاله وحده جس وإلهي كله ويان وحلالي وحي غيرك سل عبوديان وباطل ويان. ولهذا عكسي هذا وحا أيها الأحبة علمي عكسي سجهل با وحنا كدك أنتهي بحيث لا يعلم وجوب إفراد الله بالعباد قف كنو سنقوم بولهين إلهي جل جلاله عبادته كله نسكلي وأن قف كاسوار كوي وإلهي لا عبودك غيرك قف كاسوح وإلا إله إلا الله قون وماله جاهل بكية. ولهذا إلهي بين هو أمر القرآن الكريم كإن بدن إن كلمة لا إله إلا الله إن ولا لي الحقيقة ذي دبرن. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله آيات كان إله وحكويلي إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وحلق وضع من شهد باللا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنة وحن يكوها الله يعني لا إله إلا الله ليهين وإن يقولوا ليهم ويجوها الحبة. إلهي بها سبحانه وتعالى وحيني شهد الله إلهي بها كم أخرتك عنه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أيها الأحبة وإن نقولوا لها نوية كلمة لا إله إلا الله ألين تعسينا وحكة السيسامية دا إله ده علمك يا قونت كارهان معرفة الله سبحانه وتعالى. إلهي بانا ينوشيك ويقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن أيها الأحبة، وإن نقول لنا هو كلمة لا إله إلا الله. عثمان بن عفان رضي الله عنه روحه النبي عليه الصلاة والسلام نوري من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قف قد انت سوى لا إله إلا الله قوم بحدوله وحين قرر يبيس يا وحي لا إله إلا الله إنه أكشع قف كاس وحويا وصدا وقع عمل فعلا قف كاس سنرى يقل يهيد. شروط لا إله إلا الله وحكم ذا اليقين أيها الأحبة، وإن يقين سنة إلهي نحق لي كله عبادة وحي كالسهرنين باطل أيهين. معنى هذا نوحى لقوة أن ينطق بالشهادة عن يقين يطمئن إليه قلبه. يضع وحشك يمرن بأوس سوجر شك قاسو الشياطين الجن والإنس كاهار. ولا إله إلا الله مدلول كيدي معنى هذا عن شك لقلين. قرآن كريم كأيها الأحبة أرنت وحوي وعدي تدك مؤمنين تانا والله أمانا إنبطا. والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بل الله جل جلاله ذاتك مؤمنين تابوا سجوني أغسي أمانه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وحشكي كما أسنقلين إيمانك إلهي جل جلاله ورميسيه رسولك ورميسيه عليه الصلاة والسلام. قال هذا منافقين تلا إلهده كواسا إلهي كوعي جل جلاله وشكيك غجل كلمة لا إله إلا الله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. شكبك غتره لا إله إلا الله شكبك غتره وحدانية الله جل جلاله شكبك غتره رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وحوله عدي ترى هذا شدا لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لا إله إلا الله وحدانية إلهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام عدي كل أنت الله جل جلاله يدو شك وسك غتره جندك لي أيها الأحبة. بل النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة رضي الله عنه حكيل هداد الأداد كلكل انتبوي وراء هذا الحائط كاسو يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إذن هل كاوحا نكقرين أيها الأحبة لا إله إلا الله وإن شكينا يجن ويان وإن يقين سنه ويان القبول باكميدا أيها الأحبة شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحين ولا تيمي وردن وإن نقبل الله أيها الأحبة وإن نردني ويان لا إله إلا الله وحيكذا أنت أيها الأحبة أن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وحين رمينا إنا أخبرت عن الله نغتم وحين أطيعنا أوامرت الله جل الجلال ويؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله ويقبل ذلك كله ولا يرد منه شيئا وحين ديدي إنه وإلى حقيس نغتم جل جلال مجرا أمان ونقبلنا أيها الأحبة. ولهذا ذاتك مؤمنين تا إلهي وكوا ما نرنت يطع وح الله لي وح حق إلهي كيما ودن وحوي سمعنا وطعنا يدهدن إياقو أن تأويل فاسد أن كسمين إياقو أن تحريف الذي نهى الله عنه الله إيمان. بل يصدق الخبر ويمتثل الأمر ويقبل كل ما جاءت به هذه الكلمة واقتضته بكل رضا وطمأنينة وانشراح الستر أجل أن يقدوني أيها الأحبة. ولهذا الله جل جلاله القرآن الكريم كوكو أمان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إلهي جل جلاله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا أي الوجود قال ذلك لوحوي مركديد لا إله إلا الله هنا لفت قود وحويا وكرنيا لا إله إلا الله حق نيته لكن قال استكبار بوديدية الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون بلهين. وحاوقيني أيها الأحبة حسدا باوقيني حسدا من عند أنفسهم باوقيني من بعد ما تبين لهم الحق حق وعد علي لكن لا إله إلا الله بديدين كبر باوقيني إن كلمة يدا يقبلان ولا إله إلا الله يقاتان ونبي محمد عليه الصلاة والسلام رسالة دي سيقال هذا قال دي مشركين تي نبي محمد عليه الصلاة والسلام لا تري معنى لا إله إلا الله ويفهن سنايين لكن وحوي كبر باوقي إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون كبر يقوق باوقين أيها الحبين الديدان فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يسعدون. وحال لميذا فرعون بأل لميذا مع موسى عليه الصلاة والسلام وقال رسالة إلهي السودي بين حقته نبي موسى عليه الصلاة والسلام لكن وحاوية كس هي كبيرة هي وحاوية بينية ولهذا وحسوق لي أيها الأحبة إن الله بني لا إله إلا الله أحكام تشريعية وليس كديد حدود التي حد الله جل جلاله إلا الديد كانوا يعترضون حد السرق قفقينوا إلى تبقعنتن لقوين يا حق معه زندا يجادل كاللورد يا حق معه تعدد الزوجات حق معه مواريث حق معه هذا كله أيها الأحبة وحو السوقرية داخل في الرد وعدم القبول بالسوقرية صلوات الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة إلهي بين يلدين توبطق عليني إسكا إلالية إن المسكح لينا أدخل خلافتان أوامر حق إلهي جل جلاله كيمات ولهذا قبول بلين قدوني وشروط لا إله إلا الله كمدى أيها الأحبة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخير من أمرهم وحق إلهي كريم أدمرنا بها كهرماني أقلق عليها كهرماني بس كحضاري قرات كاقية رأيك عليها تفسيرات كاقية خاطقة مرنا بوحوية سنكار أقبل وحق الله كاقية وحسوق لي يدنا من يعطل أسماء الله وصفاته أو يمثلها بصفات المخلوقين تدك وحوية أسماء إلهي جل جلاله صفات كيس وحوية دي ذي أما عطلية أما تأويل كإمارة خطأ أو ولاية أما الله خالق كل شبهها جل جلال المخلوقات كل شبهها وحيابها سنة وحي سوق ليان إنه سنقف وأقبل كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بنينا أيها الأحبة كلمة سوحة وكلمة وينوي قلبك إن كوينات ولسانك إن كوينات وجوارح لأن ميل وين هكدكتو سيانو نقولنا أيها الأحبة من أهل لا إله إلا الله وآخرية دون بالليباني دونا إلهي نخاتم دون حقاش دونا هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.